هنا القاهرة. ويطيب الكلام بذكر وتسبيح وأرواح مستنيرة، إيمان يملأ القلوب ويزيدها نورا وبصيرا، ومددا إلهيا يمد الروح بنفحة وتعطيرا. تعطيرا، التقديم إسلام الملاح، الإعداد والإخراج دعاء كامل. وحشتونا كتير. سهرة جديدة من سهرتنا في تعطيرة على موجاتنا، موجات البرنامج العام حصريا. سهرة النهاردة هي سهرة دسمة وممتعة في نفس الوقت. النهاردة هناخدكم في جولة صوفية راقية مع أشهر القصائد الصوفية في العشق الإلهي. هنتعرف على أشهر شعراء الصوفية من خلال اللي هنسمعه من تصوير للمعاني الروحية وتجسيدها بالموسيقى. سهرتنا النهاردة اسمحوا لي أحط لها عنوان رحلة موسيقية إيمانية في الأشعار الصوفية. الشعر الصوفي حاضر بقوة عبر عدة قرون، فعلى مدى 14 قرن أنتجت الحركة الأدبية الصوفية إنتاج ثري ومتنوع ما بين الشعر والنثر والحكمة والدعاء. من أشهر الشعراء محي الدين ابن العربي، جلال الدين الرومي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم. النهاردة ومن خلال سهرتنا ومن خلال القصائد الصوفية المغناة ودور الموسيقى المهم في نقل الأشعار الصوفية عن طريق الإنشاد الديني، هنسمع نماذج مختلفة من أشهر شعراء الصوفية والمنشدين البارزين في أداء اللندة من الإنشاد في بلدان مختلفة من العالم العربي. كلامنا في البداية هيكون عن عمر بن الفارض والمعروف بلقب سلطان العاشقين. ابن الفارض ولد بمصر سنة 576 هجريا الموافق 1181 ميلادية. هو من أشهر الشعراء اللي سلكوا طريق الصوفية ومال إلى الزهد. سافر ابن الفارض إلى مكة في غير أشهر الحج، اعتزل الحياة في وادي بعيد عن مكة لفترة طويلة، وفي عزلته دي نظم معظم أشعاره في العشق الإلهي. وبعد كده رجع لمصر بعد 15 سنة من عزلته. اخترنا لكم النهاردة نسمع من أشعار ابن الفارض زدني بفرط الحب فيك تحيرا، بصوت المنشد المغربي رشيد غلام، واللي بيشوف ان الفن عبارة عن رسالة وجودية بتخبر عن الفنان وعن حياته وقضيته مع ربه، وانه لا يجب ان الفن ينحرف عن هذه الوجهة، ولابد ان الفن يخدم تطلع روح الانسان الى الجمال والكمال. كفاية كلام ويلا بينا نسمع ونستمتع اكتر. وزدني بفرط الحب فيك تحيرا، أشعار ابن الفارض، أداء المنشد المغربي رشيد غلام. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، زدني وارحم حشم من لظى هواك، وارحم حشم من لظى هواك، وارحم حشم من لظى هواك تستعار. وإذا سألتك أو أراك حقيقة، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح وأنا اسمح ولا تجعل جوابي، اسمح ولا تجعل جوابي لو ترى. يا قلب أنت وعدتني على محبتهم صبرا، يا قلب أنت وعدتني على محبتي صبرا، فحاذر أن تضيق وتجرى. هو الغرام فعش به سعيدا أو مت شهيدا، فإن حقك أن تموت وتغرى. لسه معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. لو تأملنا الغناء الصوفي هنلاقي إن الفايدة مزدوجة، فعن طريق الموسيقى والغناء تم نقل الأدب والشعر الصوفي إلى العامة والعكس صحيح. هنلاقي إن بالفعل استفاد فن الإنشاد الديني من القصائد الصوفية، وتم إنتاج أعمال راقية من أهم القصائد الصوفية المغناة المليئة بالمفردات شديدة البلاغة والشاعرية في صورة مناجاة إلهية بأعزب وأجمل ما قيل في الحب الإلهي الصوفي. وبتأمل هذه المعاني هنستشعر إن الوجدان الإنساني سر من أسرار الله عز وجل، وإن الأشعار الصوفية ما هي إلا صوت الروح. هذه الأشعار بيتم تشبيهها بترجمان القلب لكل متصوف. خلونا نكمل مع أشعار ابن الفارض، وهنسمع من مصر أيقونة الإنشاد الديني الشيخ السيد النقشبندي في هذا الابتهال: يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا. فحاذر أن تضيق وتفكر، إن الغرام الحياة فمت به صبا، إن الغرام فمت به صبا فحقك أن تموت وتقبر. لسه معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام الملاح. ولسه بنتكلم عن الإنشاد الصوفي في تعطيرة، وبنسمع مسك الكلام من أهل التصوف وفرسان العشق الإلهي. وبعد ما سمعنا رشيد غلام من المغرب والنقشبندي من مصر، خلونا مع بعض نروح نسمع كمان من سوريا أشعار ابن الفارض. وأدر ذكر من أهوى بصوت المنشد الدمشقي نور الدين خرشد. أدر ذكر من أهواه ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مداني. أدر ذكر من أهواه ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب، وإن بضيف ملام لا بضيف منام. كأن عذولي بالوصال مبشر، وإن كنت لم عطيرة مع دعاء كامل وإسلام مناع. مولانا الشيخ شمس التبريزي له مقولة جميلة جدا بيقول فيها: وحدها الروح تعرف ماهية العشق، وحتى لو مدحت العشق بمئة ألف لغة لظل جماله أكثر من هذه التمتمات جميعا. الله، لسه كلامنا عن الشعر الصوفي وعن أشهر القصائد الصوفية المغناة في عالمنا العربي. يلا نروح فلسطين ونسمع تجربة للمطربة الفلسطينية دلال أبو أمنة شعر من التراث الصوفي، غنت خلاله مجموعة من أجمل الأشعار الصوفية. حالا هنسمع الفؤاد المعذب غناء دلال أبو أمنة. يشتفي منك الفؤاد المعذب،

يشتفي منك الفؤاد المعذب ونجم الثريا من وصالك أقرب متى يشتفي منك الفؤاد المعذب ونجم الثريا من وصالك أقرب متى يشتفي منك الفؤاد المعذب ونجم الثريا من وصالك أقرب. لسه معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام ملاح. بداية كلمة الحب الإلهي كان في القرن الثاني الهجري، وكان تفسيرها عندما يكتمل الحب عند المتصوف ويصل إلى مرحلة توحيد الذات بعد مرور المتصوف بمقامات متعددة خلال رحلته الصوفية، هي التوحيد، توحيد الصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد الذات، وصولا للتماهي مع الذات المطلقة لله عز وجل. هي معادلة بالتأكيد غير متكافئة، فالمريد هو إنسان محدود بطبيعته يتماهى مع الكمال المطلق للذات الإلهية اللامتناهية. التماهي ده لا يكون إلا بالعشق وبالحب الإلهي. بيقول الحلاج متحدثا عن الله عز وجل كعاشق في أشعاره الصوفية، واللي هنسمع منها حالا قصيدة والله ما طلعت شمس ولا غربت، من ألحان وتوزيع الموسيقار الكبير عمر خيرت. إلا وحبك مقرون بأنفاسي. لسه معاكم تعطيرة مع دعاء كامل وإسلام مناع. تعالوا في الفقرة دي نتعرف أكتر عن الحلاج. الحلاج هو الحسين ابن منصور الحلاج، شاعر صوفي من شعراء الدولة العباسية، بيعد من رواد أعلام التصوف في العالم العربي والإسلامي. هنكمل مع أشعار الحلاج الصوفية وهنسمع حالا إذا هجرت فمن لي، غناء السورية ميرنا سكيف. معاكم في تعطيرة على البرنامج العام مع دعاء كامل وإسلام مناع. ارتبط مفهوم الحب الإلهي في تاريخ الفكر العربي الإسلامي بالصوفية والعبادة من أجل محبة الله وليس خوفا من النار أو طمعا في الجنة. فالحب الإلهي هو اللي بيحرك المتصوف ناحية الله عز وجل، فلا حب أرقى ولا أعظم من الحب المتبادل بين الرب وعبده، وبيكون الاستسلام والطاعة المطلقة بالعشق والترغيب وليست بالخوف والترهيب. اخترنا لكم نسمع أرقى ما كتب الشاعر المتصوف والعالم الروحاني وأشهر علماء المسلمين الأندلسيين والملقب بالشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، واللي أعماله ذات شأن كبير حتى خارج العالم العربي. هنسمع أدينه بدين الحب، غناء السورية سارة فرح. لسه معاكم تعطيرة مع دعاء كامل وإسلام مناح. آخر شعراء الصوفية اللي معانا النهاردة هو الإمام الفارسي شهاب الدين السهروردي، واللي بيعتبر واحد من أشهر المتصوفة في التاريخ الإسلامي، ومن قصائده الشهيرة أبدا تحن إليكم الأرواح، واللي هنسمعها حالا من الفرقة التراثية الحلبية. أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح. أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها الجميل بيمر بسرعة. سعدنا بكم خلال هذا اللقاء، وخير الختام ومسك الختام القرآن الكريم. تعالوا نستمتع معا بقراءة قرآنية بصوت علي الحجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.